إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. رحل أستاذ الأجيال المعلم والمخرج الكبير والممثل الفنان جلال الشرقاوي، واليوم نستعيد الخطوط المتقاطعة في مسيرته. المخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي، تاريخ طويل في مجال الفن، في حب وعشق المسرح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. مساء النور. المسرح كان خط طويل واستغرق الكثير مع حضرتك، لكن أنا استوقفني شيء غريب جدا، إن بداية حضرتك كانت التدريس مدرس علوم في علوم القاهرة. طبعا طب اسكندرية رحت فعلا وكشفت طب وكل حاجة، إنما كان فتح بيت آخر، وخصوصا إن أنا كنت في هذه المرحلة عندي بالضبط 16 سنة، كان خشية الأب وقلقه كده خلوهم يفضلوا أن أدخل كلية علوم القاهرة عن أن أدخل طب اسكندرية. وقد كان خدت بكالوريوس كيمياء من كلية العلوم. بعد ده كان المجال قدامي مفتوح بقى للتدريس، فكان لازم أدخل كلية تربية وأخذ ماجستير تربية وعلم نفس علشان أؤهل لأن أكون مدرس في التعليم الثانوي. وفعلا عينت بعدها مدرس في مدرسة المدرسة الثانوية الموسيقية. حتى تلك اللحظة لم يظهر خط حب الفن، ولا كان موجود ومختفي؟ لا، كان موجود وواضح الحقيقة، لأن حب التمثيل ده كان مع شوقي وأنا في المرحلة الابتدائية، ثالثة ابتدائي دي، يعني كان عندي 10 سنين في مدرسة محمد علي الابتدائية في السيدة زينب. مثلت في الحفلة الختامية بتاع رأس السنة كما هي العادة، فاشتركت في مسرحية اسمها مصر تتحدث عن نفسها، وفي مسرحية تانية في العام الذي يليها فتح مصر، وكنت واخد دور عمرو بن العاص الذي فتح مصر. وحضرتك في السن الصغيرة دي؟ كان عندي 10 سنين. أنا خدت الابتدائي عندي 11 سنة، والتوجيهية 16، ودخلت الجامعة 16، واستمرت هذه الهواية معايا طول فترة الثانوي حتى أصبحت رئيس فريق التمثيل في الخدوية، وحصلت على الميدالية الذهبية الأولى في المسابقة اللي كانت بتعملها وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم حاليا. حاولت أدخل المعهد العالي في الفنون المسرحية بعد حصولي على الثانوية العامة، إنما كان في إجماع من الأساتذة الكبار اللي في عالم الفن أمثال أستاذ زكي طليمات، أستاذ جورج أبيض، أستاذ يوسف وهبي، إن أنا يعني أكمل دراستي الجامعية الأول وبعدين باب الفن يبقى مفتوح. في الجامعة أيضا لم أتخلى عن هوايتي وحبي للتمثيل، بالرغم من أن اليوم الدراسي في كلية العلوم كان من 8:30 صباحا لخمسة بعد الظهر، من 8:30 ل10:30 محاضرتين، من 10:30 الواحدة معمل، ومن 2 لـ5 معمل، إلا أني كان برضو فترة المساء بقضيها في بقى مش فرقة كلية العلوم المسرحية، لا في عديد من الفرق المسرحية. كنت عضو في فرقة تمثيل كلية العلوم، عضو في فرقة تمثيل منتخب جامعة القاهرة، كنت عضو في فرقة تمثيل منتخب الجامعات، وفي ذلك الوقت كان فيه جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الأزهر فقط، دي كانت الجامعات اللي موجودة. أيضا كان فيه جامعتين نشاط طلابي برا الشكل الرسمي، كان في فرقة اسمها فرقة الكوميدي الجامعية وكان رئيسها فؤاد المهندس، وفي فرقة أخرى كان اسمها فرقة المسرح الجامعي كان رئيسها علي بدران، وده كان خريج كلية أداب، ومعرفش الحقيقة دلوقتي يعني هو فين، كمل ولا ما كملش. كنت بتشارك في كل هذه الفرق؟ كل ده كنت مشارك، ومشارك بجدية، يعني كان أدوار البطولة باستمرار تسند إلي. الغريب ان حضرتك بدأت كممثل رغم ان يعني اشتهرت كمخرج فيما بعد يعني، ودراستك كانت خاصة بالإخراج. والحقيقة انا ندمان على الحكاية دي، انا كان لازم استمر في التمثيل ان انا كما يقولون ممثل كويس، انما بقى الإخراج خدني وحرمني من اني اكون الممثل. بس عموما انا وجهة نظري العلمية ان المخرج العظيم لابد ان يكون ايضا ممثل عظيم. المهم خلصت الجامعة وتعينت مدرس علوم في مدرسة المدرسة الثانوية النموذجية. من حسن الحظ ان المعهد العالي في المسرحية كان دراسات مسائية في ذلك الوقت، فالتحقت به. فكنت يعني حضرتك ارضيت الوالد، سرت في الخط اللي يعني كان رسمه او بيحبه، عن حبي وهواياتي في عالم المسرح. فالتحقت بالمعهد بالليل فترة مسائية، فكنت الصبح مدرس وبالليل طالب، إلى أن حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية. هو الحقيقة أن حضرتك حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بامتياز، يعني واضح أن كان في عشق كبير جدا واختزنته لفترة طويلة فخرج لما حضرتك دخلت هذا المجال. هو الامتياز ده كان من سنة أولى الحقيقة، كنت امتياز سنة أولى وثانية وثالثة والبكالوريوس أيضا، كنت أول الدفعة باستمرار. أعلن عن مجموعة من البعثات تقدمت إليها مع من تقدم من خريجي المعهد من سنوات عديدة وأيضا من خريجي جامعات، وكان حظي أن أنا يعني أفوز بهذه البعثة وأسافر بعثتي اللي قعدت سنة في موسكو وأربع سنين في باريس. الوالد كان مرحب أو متقبل لفكرة أنك تغير مجالك؟ هو بعد ما حققت له بقى أمله أن أنا أبقى مدرس كان خلاص تحقق أملك أنت يتيح لي الفرصة أن أنا أحقق أملي أيضا. لا، وكان سعيد بي وكان فخور بي لما بدأت يعني اسمي يتعرف وبدأت أعمل أعمال جيدة والنقد يكتب عني كويس. حضرتك أخذت أكثر من دبلوم في الإخراج سواء في فرنسا أو أيضا من المعهد العالي للدراسات السينمائية في فرنسا، فبالتالي يعني ركزت في الإخراج كمجال رغم أنك بدأت كممثل. أنا بعثتي كانت دراسة الإخراج المسرحي، لما رحت هناك باريس ولقيت أن برضو مهم أوي أن أنا أدرس إخراج السينمائي أيضا. كنت متصور ان ده هيساعدك في التمثيل؟ مش في التمثيل، انما في الاخراج. بقى بدات اركز في الاخراج اكتر، ان التو ميديا دول السينما والمسرح يعني ولاد عم شويه، فحبيت ان انا ادرس ايضا السينما. والحقيقه اللي ساعدني على ان اخد الموافقه من مصر الاستاذ الكبير المرحوم توفيق الحكيم اللي كان مندوب مصر الثقافي في يونسكو في ذلك الوقت، فاستطعت ان انا التحق به معهد الدراسات انستيتيود اوتيتيود سينماتوغرافيك اللي هو معهد الدراسات العليا السينمائيه او لفن السينما. الكلام ده كان بقى بيبدا 9 الصبح لغايه الساعه 4، واستطعت ان التحق ايضا بعد الظهر بمعهد ايضا اسمه معهد جوليان بيختو للدراما، وده كانت الدراسه فيه بتنقسم الى شقين، شق نظري بيبقى من 5 لـ 8:30 وشق عملي في مسرح كان يمتلكه هذا المعهد اسمه تياتر دوغي مفتار، بيبدأ بعروض وبتدريبات وبروفات من 9 بالليل ل 12. فكان يومي إذن هو من 9 الصبح ل 12 بالليل. لا أتذكر أن أنا في يوم عدت على صفرة وكلت وتغديت أو تعشيت، كان كل أكلي سندوتشات في المترو أو في البريك بتاع المعهد أو المعهد. الحمد لله قدرت أن أنا أنجز هذه الدراسات في فترة تعتبر قصيرة بالنسبة للشيء العادي، وربنا وفقني بفضل الله، وأنا كنت طالب مجتهد لغاية ما حصلت على الماجستير. هنا هو الدبلوم الخاص بتاع معهد السينما يعادل الماجستير، وأيضا الدبلوم بتاع المعهد العالي للدراسات في معهد جوليان بيرتو أيضا يعادل الماجستير، يعني اعتبر أن أنا واخد ماجستير هنا وماجستير هنا. يعني الحقيقة حضرتك فاجئتني انك تركت العلوم بعد كل الدراسة دي واتجهت ليه مجال كنت بتعشقه من الصغر، هل في علاقة أو تأثير للمجالين على بعض؟ فادك في شيء ولا تركت الدراسة الأولى تماما وكأنها لم تكن؟ لا ما تركتهاش أبدا. هي المسألة مش مسألة أن أنا أتعلم كيمياء أو أدرس كيمياء أو أتعلم فيزيكس أو أدرس فيزيكس، لا، المسألة أنها هذه الدراسة العلمية في الكيمياء والطبيعة وفي علوم الأحياء بتبرمج مخ الواحد برمجة علمية، بيبدأ كل منهج تفكيره يبقى منهج علمي، وده أفادني جدا جدا جدا في حياتي الفنية. يعني أن تضع الفن وأن تخضعي لمقاييس العقل، فالفن وهو الوجدان والإحساس والعواطف والانفعالات والدراما والصراعات والسياسة والاقتصاد والاجتماع، عندما يكون هذا مصحوبا من خلال منهج علمي أعتقد ده بيبقى أكثر جمالا وأكثر فائدة وأكثر تأثيرا في المجتمع. أعتقد أن المنهج العلمي كمان أثر على حياتك عموما، يعني حضرتك قدرت تعمل مسرح خاص وقدرت يكون فيه تنظيم إداري كامل وتشكل ممكن نقول منهج ومدرسة خاصة في مجال المسرح. ده صحيح إلى حد كبير والحمد لله، وأنا بدعي أن أنا يعني رائد من رواد المسرح السياسي في العالم العربي مش في مصر بس، وأيضا مبتكر ما أطلق عليه المسرح السياسي المباشر، وده شيء لم يكن يجرؤ أحد من الفنانين مؤلف أو مخرج أو ممثل أن يتعرض لي. هل ده سبب مشاكل لحضرتك خلال المشوار؟ لا مشاكل كثيرة طبعا، إنما كل ده كان بيزيدني إيمان بأن أنا ماشي في الطريق السليم. يعني لو حاولنا ان احنا كده نكتشف الشخصية والسمات الخاصة لحضرتك هنلاحظ ان في اصرار، في منهج علمي دايما بتعتمد عليه، في يعني ممكن نقول شدة او حزم بدرجة كبيرة، ده كان ملازم ليك من الصغر؟ ده انا كنت بطبقه على نفسي قبل ما اطبقه على الناس اللي انا بشتغل معاهم او بتعاون معاهم. الحب الصعب الصامت تمثيلية في سهرة من تأليف إدوار سليمان إخراج عصمت حمدي. خير يا عواطف؟ في إيه؟ وحيد ماله؟ بيسهر يذاكر للفكر وصحته دبلت من كتر السهر. يا شيخة كل طالب في الثانوية العامة له هدف وعنده طموح بيسهر يذاكر استعواطف. أنا خايفة عليه من السهر يا فكري. إن جيتي للحق بقى أنا خايف عليك أنت. أنا هو بيسهر وراه امتحان وعايز يجيب مجموع، أنت بقى بتسهري جنبه طول الليل تعملي إيه؟ يا سلام يا فكري، هو أنا قلبي حجر يعني بونسه؟ هو يا ستي مش عايز ونس، أعمل له كوباية شاي أجيب له أسبرينة أشجعه يا فكري. يا ستي وحيد مش محتاج للهلمة دي كلها، وحيد هدفه يدخل كلية الطب وربنا هيحقق له هدفه بإذن الله. يا رب، الدنيا مش هتسعني يوم يا فكري، يوم أروح أزوره كده بقى في العيادة وأشوفه ماسك السماعة وبيكشف على العيادة. ربنا يديكي طولة العمر يا ستي وتفرحي بيه. بس أنا شايفك يا عواطف بتتعبي نفسك أكتر من اللازم، لدرجة أنا متهيألي إنك أنت اللي بتذاكري في الثانوية مش هو. قلقانة يا فكرة على صحته وعلى مستقبله، أعمل إيه بس غصب عني؟ قلقانة عليه طول عمرك وبدون مناسبة، لحد ما بوظتي أعصابك وتعبت صحتك، جبت لنفسك السكر والضغط. أنا يا فكري طبعاً، الكوميدينو اللي جنب سريرك عليه أدوية تملأ أجزخانة. يا عواطف يا عواطف يا حبيبتي حرام عليك. أنت ناسي يا فكري إن وحدنا ولا عندناش غيره؟ ومش هنخلف غيره، عارف يا ستي عارف كل حاجة، بس أنت ناسي كمان إنه ابني زي ما هو ابنك، أنا بحبه زي ما أنت بتحبيه بالظبط. لكن مفيش في قلبي القلق والمخاوف اللي عندك دي أبدا يا فكري. يا عواطف يا عواطف، هتيجي في الآخر وما تلاقيش صحتك، ووحيد محتاج لحياتنا ولرعايتنا. يا خبر، احنا عمالين نتكلم بصوت عالي كده قدام أوضة نوم وحيد، وأنا ما صدقت إنه نملوا شوية بعد الظهرية. تعال نقعد في الانتريه. تعال. لا يا ستي خدي راحتك، خدي راحتك وعلى كيفي خالص في المشي، وما تمشيش على طراطيف صوابعك كده. حسن يصحى يا فكري. مين هو ده اللي يصحى؟ وحيد صاح 24 قرات صحيح، ودلوقتي هو بره كمان. بره؟ ايوه يا ستي، راح يشتري لك شمع عيد الميلاد. عيد الميلاد؟ عيد ميلادك، عيد ميلادك يا عواطف اللي كل سنة بتنسيه، بس احنا طبعا مش ممكن ننساه، خصوصا وحيد. يا حبيبي. وعلى فكرة وحيد سألني يجيب كم شمع وقلت له كم يا فكرة. شي انا برضو اقول له كم يا عواطف؟ قلت له وحيد يا ابني ما تحطنيش في مطب جامد زي ده، انا ما عنديش فكرة ومليش دعوة. يعني احنا كلنا عارفين المخرج جلال الشرقاوي، لكن لو حاولنا ان احنا نتعرف على خطوط النشأة، احنا عايزين نعرف الطفل جلال كان سماته ايه؟ هل كنت بتتعامل بنفس الجدية، ولا الجدية جاءت مع الوقت ممكن نقول شيئا فشيئا باللي اتعلمته خلال مشوارك؟ الحقيقة اصلا الجدية دي خدتها عن ابويا رحمة الله عليه. ابويا كان راجل جاد جدا، وكان هو بمجال التعليم ايضا، واحيل على المعاش وهو ناظر مدرسة. انما هو ابويا ما شافش في حياته غير ثلاث اماكن، مدرسته وبيته وجامع السيدة زينب. غير هذه الأماكن الثلاثة أبويا لم يرى. قبل الفجر بساعة بيصحى من النوم، يقرأ قرآن، يصلي الفجر، يكمل قراءة القرآن، يروح مدرسته، يرجع الساعة 2-2:30 الظهر، يتغدى، يريح شوية، يروح جامع السيدة زينب، يصلي المغرب ويستنى لغاية ما يصلي العشاء، يرجع البيت يتعشى وينام. واضح النظام. دي كانت حياته. كان في كثير من الأحيان ياخدني وأنا طفل في إيده، وأنا فاكر نفسي كويس أو بجلابية بيضة وجزمة كاوتش، ويسحبني على جامع السيدة زينب علشان يعودني من صغري على الدين وعلى الصلوات الخمس وعلى هذا الجو الروح العظيم. ده الحي اللي حضرتك نشأت فيه؟ السيدة زينب. أنا اتولدت في شارع مراسينا اللي جنب بالظبط اسم بوليس السيدة زينب. ممكن نقول الحي ده له سمات وله كده جو خاص، أثر عليك في إيه؟ أخدت منه إيه؟ وهل كان في صداقات بتربطك بالبعض خلال هذا المكان؟ أكيد كان ليا صداقات كتير، كنا مجموعة من الطلبة الجادين، كنا بنلعب سوا، بنلعب برضو، بنتمتع بحياتنا تماما، مفيش مشكلة خالص، وكنا بنتزاور، والنهاردة بنذاكر عند بهاء، تاني يوم بنذاكر عند جلال، تالت يوم عند مصطفى، رابع يوم عند حاتم. لا كنا شلة، وكنا بنتبادل الزيارات وبنتبادل المذاكرة، والحمد لله كلنا يعني طلعنا كويسين. بس كانت مجالاتهم كلها بعيدة عن الفن، كلها مختلفة وبعيدة عن الفن. أنا الوحيد اللي خسرت. لا إزاي، حضرتك اللي كسبت. الانتقال من حي السيدة زينب إلى باريس أعتقد أنها كانت نقلة كبيرة جدا. لا ما كانتش نقلة كبيرة ولا حاجة. هو قبل ما نروح باريس، أنا لما خلصت الدراسة وعينت في مدرسة النقراشي، شوفي أبويا هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه اللي قضى كل حياته في جامعة السيدة زينب، أنا تعينت في النقراشي اللي في حدائق القبة. يعني من السيدة زينب لحدائق القبة ما روحها وارجع منها، شوفي وقت قد إيه هيتاخد، ومصلات وزحام و فآثر إنه يترك حي السيدة زينب ويدور لنا على شقة في حدائق القبة عشان أبقى جنب مدرستي. حضرتك كنت الابن الوحيد؟ لا أنا لي أخين وأخت، حلمي رحمة الله عليه وعبد المنعم وفاطمة وأنا. كانت مجالاتهم بعيدة؟ لا ما لهاش علاقة بالفن خالص. الأخين كانوا مهندسين، والأخت كانت في سلك التعليم برضو. يعني أرضت الوالد في أحد الأبناء قدر. لا كلهم ما شاء الله، كلهم الحمد لله، كلنا كان رضا أبونا علينا ده شيء يعني هو الأمل والهدف والمنتهى، يعني لأنه كان راجل حنون جدا على قدر ما هو منتظم ومنظم، كان رقيق للغاية. لا أتذكر مرة أن صوته مثلا عالي علي، لا أتذكر مرة أنه وجه لي ملاحظة بعنف أو بحدة، لا أتذكر مرة أنه قال لي ذاكر، إنما أتذكر دائما أنه بيقول لي يا ابني قوم نام بقى كفاية كده. كنا بنتحدث عن الانتقال من القاهرة من حدائق القبة إلى باريس. لا ما كانش فيه يعني نقلة خد. يعني كانوا بيطلقوا عليها مدينة الجن والملائكة، ويعني الأضواء هناك مبهرة و... لا هي مدينة النور والجمال و... إنما قبل باريس لاحظ إن أنا قضيت سنة في روسيا في موسكو، وعشت برضو أجواء من الخيال ومن الفن ومن الأدب ومن الدراما عظيمة طبعا. ورجعت باريس بعد هذا العام. لو قلنا يعني لفت نظر حضرتك في كل مكان زرته، يعني في الاتحاد السوفيتي، في فرنسا. شوف حضرتك، ما اقدرش اقول فرنسا لما اقول باريس، لان باريس انا بعتبرها مش قطعه من فرنسا. باريس ده عالم لوحده، مدينه لوحدها، مش مدينه، قاره لوحدها، غير فرنسا، غير بقية فرنسا. الريف الفرنساوي عنده تقاليد وعادات زي التقاليد والعادات المصرية الريفية، إنما باريس ده شيء مختلف. باريس ده يعني الميكس بتاع كل العالم. وبعدين في كل زقاق، مش بقول شارع أو شارع صغير، بتجدي شيء من الفن. الكلوشار الشحات اللي بيشحت بيرسم لوحة على الرصيف وحطت البرنيطة جنبيه، انت بتيجي تفرجي على اللوحة فتحطي له الكوين العملة، ادي وسيلة الشحاتة هناك مثلا. حتى وسيلة الشحاتة فيها فن. العازف الكمانجا اللي بيمر على المقاهي، او عازف الفلوت، يعني في كل مكان هناك شيء من الفن. فانت عينيكي بتشوف فن، ودانك بتشوف فن. يعني مثلا انا كنتش احب الفنون التشكيلية، ما دخلت مع السينما لقيت ان عندي محاضرتين في الاسبوع فن تشكيل، فضايقت. الاستاذ في المحاضره، اول محاضره في الترم الاولين، شرح لنا المنهج بتاعنا السنه دي هيكون ايه، وفي نهايه المحاضره قال ده اللقاء الاول والاخير في الكلاس، اللقاء الجاي ان شاء الله في اللوفر قاعه كذا. فتقابلنا في اللوفر قاعه كذا، وبدا يشرح على اللوفر، على الموجود، على الواقع، على الواقع. وأصبحت المحاضرتين الأسبوعيتين دول في متحف اللوفر، في متحف الفن الحديث فيما بعد، في متاحف أخرى فيما بعد. فعشقت الفن التشكيلي، لأن بقى معايا بامفلت وأنا داخل بقراه، وأنا عارف أنا داخل أشوف بفكر إيه، بيفك رموزه، بيفك رموزه بالظبط. فاستطعت أفهم تركيبة الألوان، تركيبة الكونستراكشن اللي هو الكومبوزيشن بتاع الحكاية. بدأت أفهم مذاهب الفنية، بدأت أفهم يعني جوجان، يعني فان جوخ، الفرق بين ده وبين ده، رينوار مين، إزاي الفرق بين ده وبين ده وبين ده. وسع المدارك في المجال. وبالضبط كده. لو تحدثنا عن خط السفر، حضرتك بالتأكيد سافرت لأماكن كثيرة جدا، إيه أكثر الأماكن اللي ارتبطت بيها واللي ممكن تقول إنها كانت مؤثرة بالنسبة لك خلال المشوار، سواء في مجال الإخراج أو في مجال التمثيل؟ باريس مش بلا شك. أنا أعود للمكان الأول طبعا. يعني أنا زرت أمريكا، زرت إيطاليا، روما ونابولي وميلانو. ده إيطاليا بلد الفن أيضا يعني. وماله، بس اللي أثر فيا باريس، اللي اتمتعت بيه باريس، اللي درست في باريس، اللي ارتبطت بيها بالظبط، بقيت حافظ شوارعها، بقيت أعرف أركب المترو لوحدي وأوصف للناس يروحوا إزاي. إنما إيطاليا يعني كانت زيارة 4-5 أسابيع، ما ارتبطتش بيه الارتباء العضوي اللي كان رابطني بباريس، لا طبعا. فباريس هي المنبع، ما اقدرش اقولها كده. المخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي، احنا اتكلمنا عن مجالات كثيرة جدا وتحدثنا عن الأب، لكن الأم، احنا عايزين نتعرف أكثر على الأم ونقترب من الأسرة. الأم الست الطيبة المصرية اللي حظها من التعليم يعني يمكن سنة أو سنتين في مدرسة وتكاد تكون لا تقرأ ولا تكتب إلا يعني القليل، إنما إيه الأخلاق دي، إيه الفضل ده، الرئة دي، الحنان ده، الحب ده، الاحتضان ده، الاحتواء ده، شيء سبحان الله. الحقيقة ربنا يعني كان مقدر لي وكتب لي ان انا اعيش وسط اسرة احطتني انا واخواتي بكل الحنان والمحبة والدفء، فعشنا طفولة سعيدة والحمد لله. حضرتك لك ابنة واحدة عبير. عبير وتامر. وتامر كنت بتجد الوقت اللي تكون مع ابنائك؟ الحقيقة لا، وانا بعترف ان انا مقصر في حق بيتي، في حق زوجتي وبنتي وابني وحفيدي فيما بعد ابن عبير جلال. الفن والمسرح بالذات خدني منهم وخد جزء كبير من حياتي على حسابه، وانا نادم على ده وزعلان جدا ان انا ما وفرتش لهم الا ابويا وامي وفروه لي، وانا نادم على هذا اشد الندم وبقول لهم سامحوني. احنا كلنا طبعا كمستمعين ومستمعات عارفين الفنانة عبير وعارفين انها عملت في مجال الفن قبل الاعتزال لفترة طويلة، لكن يمكن ما نعرفش ابن حضرتك، الكثير لا يعلم عنه. دخل بقى في مجال التجارة، تخرج من كلية التجارة واشتغل بالاعمال الحرة، اشتغل شوية في الصناعات واشتغل ايضا في العقارات وماشي الحال معاه يعني. بعيد عن المجال يعني حضرتك والابنة اللي ممكن نقول خدتوا خط واحد تقريبا بالزبط لفترة طويلة بالزبط. مين الأقرب لحضرتك في الطباع وفي التصرفات؟ لا ما أقدرش أقول مين، ما أقدرش أقول عبير وما أقدرش أقول تامر، إنما الحمد لله ربنا رزقني بولد وبنت طيبين وخدوا عني الاثنين الحقيقة الصدق الإخلاص، ما يكذبوش ولو غلطوا يقولوا احنا غلطنا وعملنا كذا، وعدم النفاق، وعدم النفاق ده ساعات بيضعهم في مأزق إنما ما بيهمهمش، إنما الواقع والحقيقة والصدق والجدية الحمد لله دي صفات ورسوها عني والحمد لله رب العالمين. المخرج جلال الشرقاوي، يعني إذا كنا تحدثنا عن دول خارج مصر وعن داخل مصر أماكن عشت فيها، لكن الجذور بتعود إلى الشرقية، عشت فيها ولا كل حياتك كانت هنا في القاهرة؟ أنا من قرية اسمها سناوة، مركز مينيا القمح، محافظة الشرقية. أستطيع أن أتذكر هذه القرية الصغيرة لغاية دلوقتي، إنما ما أقدرش أقول إنها أثرت فيا قوي لأن ما عشتش فيها كتير. ما فيش تواصل مع العائلة هناك؟ لا الحقيقة انتهت، يعني أعمامي وخلاني وأولاد أعمامي وأولاد خلاني كلهم في القاهرة دلوقتي، فإحنا ممكن نتقابل هنا، ممكن نتصل هنا، إنما في القرية لا، إحنا هجرنا القرية فعلا. إيه الخط اللي بتتمنى النهاردة إنه يتقاطع مع مسيرتك إنك تحققه؟ يعني حضرتك سرت مسيرة طويلة للغاية، النهاردة بتتمنى تحقق إيه؟ الحمد لله ربنا بفضله وعنايته حقق لي كل اللي أنا سعيت إليه. أنا عمري ما حلمت بمنصب ولا بكرسي، عمري بالعكس كل ما كنت اتحط في كرسي أقعد شوية واستقيل. ربنا يعني يديك الصحة ويديك مزيد من العطاء، كل الشكر للفنان القدير والمخرج الكبير الأستاذ جلال الشرقاوي، أمتعتنا بالتعرف على الخطوط المتقاطعة في حياتك ومسيرتك. شكرا جزيلا، ويا رب حضرتك والمستمعين ما يكونوش ملوا من حواديتك كتير. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.